وجيم قدمه وقود، بس قدمه بنار غير مقدسة، مش هي النار اللي عايزها الرب. يقول كده: وجعل في المجمرة نارا ووضع عليها بخورا وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها. حصل، جت دينونة الله على نداب وأبيه. عشان كده احبائي، في الوقت اللي احنا بنتهاون فيه في طاعتنا للرب والوصايا، واحنا مش بنعيش حياة القداسة، في امر بيحصل في حياتنا الروحية. فلوين 8، بصوا كده، فلوين 8 اخر عدد فلوين 8 يقول: فعمل هارون وبانوه، بانوه ده اللي هم منهم نداب وابيه وابيه، كل ما امر به الرب على يد موسى. ده معنى ايه الكلام ده؟ معناه انه نداب وابيه كانوا عارفين كويس جدا يعني ايه تقديم ذبيحة، كانوا عارفين كويس يعني ايه قداسة الله، كانوا عارفين يا احبائي يعني ايه حضور الله والحاجات المفروض انها تتعمل للرب، كان عارفين كده كويس قوي قوي قوي. لكن في الوقت اللي أنا بستهين فيه بقداسة الله، في الوقت أحبائي اللي أنا بستهين فيه بوصايا الرب وبفرائض الرب، في الوقت اللي أنا بستهين به بطاعتي لكلام الرب، أنا بعرض نفسي لأمور خطيرة. كم مرة أحبائي بنستهين بقداسة الرب؟ أقول لكم مثل بيحزن بيحزن. كم واحد معاه موبايل يرفع ايده كده؟ انا معايا، كلنا اغلبنا. كم مرة وانا في الاجتماع مجرد حتة مكالمة انا بسيب محضر ربنا، بسيب الرب علشان اطلع ارد على المكالمة؟ كم مرة، كم مرة احبائي انه احنا قاعدين في الاجتماع احنا مش بنقدس الرب، مش بنقدس الرب. عارفين ببساطة جدا لو الخادم اللي بيوعظ مش عاجبنا ابسط ما فيها اطلع، مش مهم، مش مهم الرب موجود ولا مش موجود، مش مهم. لو الاجتماع حاسه انه ضعيف مش مهم احضر. احنا احبائي اوقات كتير بنعمل زي نداب وابيه، ان احنا نيجي ونحاول نقدم للرب تقدمات غريبة. يجي الرب في سفر ملاخي يقول لهم: انا ما اقبلش الاعرج السقيم، الأعمى بتقدمه ليا، أنا قدوس، أنا قدوس، ولأني أنا قدوس أنا دعيتكم عشان تعيشوا حياة القداسة، حياة القداسة، لأنه من غيرها مش هنعرف، مش هعرف أشوف الرب. دعيتكم للقداسة، الدعوة الأولى. الدعوة الثانية بسرعة في بطرس الأولى 2:9، بطرس الأولى 2:9 يقول الكتاب: وأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الدعوة الأولى هي قلنا هي دعوة للقداسة، الدعوة الثانية هي دعوة للنور، دعوة للنور. يقول كده الكتاب: الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. يعني كلمة النور أحبائي في اللغة اليونانية كانت بتستخدم لتوصف حياة الطهارة، حياة النقاء، حياة الاستقامة. فكلمة النور لما كانت بتيجي كان كل مرة ربي بيقول فيها سواء أنتم نور العالم أو أنا هو نور العالم أو أسلكوا كأولاد نور، في كل مرة كان عايز الرب يقول أنا عايز تعيش حياة النقاء، عايز تعيش حياة الطهارة، عايز تعيش حياة الاستقامة. ده معناه إيه؟ معنى أن أنا أحبائي دعيت للنور، معناه أنا بحتاج أرفض كل ظلام أنا كنت عايش فيه قبل ما أعرف الرب، معناه أنا بحتاج أرفض من حياتي كل ظلمة أنا كنت عايش فيها، كنت بحيا فيها قبل ما أعرف الرب. ويقول الرب: أنا عايزك، أنا دعيتك للدعوة للنور عشان حاجة مهمة قوي. يقول في عدد 9 لكي تخبروا بفضائل. انه في حاجة مختلفة، انا ما دعتكش للنور وخلاص، لكن انا دعيتك للنور عشان تخبر بفضائل الرب. كل مرة انا بدي مساحة لعدو الخير، كل مرة انا بدي مساحة لإبليس في حياتي، انا بسمح ان يكون في مكان مظلم في حياتي. لكن الدعوة التانية، رب يقول انا دعيتكم للنور. ما معنى كلمة النور؟ النور احبائي يعني كل حاجة واضحة، كل حاجة باينة، زي بالظبط لما بنطفي نور القاعة مفيش ولا حاجة بتبان، لكن اول ما النور بيجي كل حاجة بتوضح، كل حاجة بتظهر. معنى ان الرب دعانا للنور معناه انه حياتنا محتاجة تكون واضحة لكل الناس، اللي بره زي اللي جوه، كلامي زي اللي في القلب. اللي بيحصل معانا اوقات كتير قوي ان مش درجة انه احنا عشان مش عارفين نعيش حياة النور، فتلاقي ان اللي بيطلع من بقي غير الاتجاه اللي جوه اللي في حياتي. رب دعانا للنور، عايز يقول ايه ده على النور؟ عايز يقول واحنا بنتعامل مع بعض لازم نكون حياتنا واضحة. عارفين بالظبط زي حوض السمك، حوض السمك لما بيبقى فيه حوض سمك ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انه كلنا بنقدر نشوف السمك في كل تحرك، صح؟ ليه؟ لانه واضح شفاف. نفس الحكاية لما الرب بيقول ان الرب دعانا ان احنا نعيش حياته النور، او دعانا للنور، عايز يقول لنا انا عايزك تكون واضح في حياتك الروحية وحياتك مع الاخرين وحياتك مع ربنا، علشان انت تقدر تخبر الناس كلها بالعمل يسوع في حياتك، بالعمل المسيح في حياتك. عشان كده احبائي مستقبل الخطاف ملغى، مش في ايد حد الا في ايد المؤمنين مغاغة. ابدية الخطاة في مغاغة هما مسؤولية مؤمنين مغاغة، مش مسؤولية حد يجي من برة ويوعظ ابدا، لكن مسؤولية كل مؤمن وكل مؤمنة عرفت الرب في مغاغة انها تخبر بفضائل اللي دعاها من الظلمة الى النور العجيب. وده اللي كان الرب بيعمله دايما مع كل واحد يتقابل معاه. يجي له الرب واحد زي اللي كان عليه مجنون كرة الكادرين، يقول له انا عايز امشي وراك، عايز احبك، عايز اتبعك. يقول له الرب لا، مش عايزك تمشي ورايا، لكن اذهب وخبر بكم صنع الرب بك وعمل ايه ورحمك. هو ده احبائي الدعوة اللي الرب بيدعونا ليها، الدعوة ان انا اكون نور حقيقي في كل مكان انا بتحط فيه، علشان اخبر بفضائل اللي دعاني من الظلمة الى نوره العجيب. مر بسرعة على الدعوة الثالثة علشان الوقت. الدعوة الثالثة في بطرس الاولى 2:20، بطرس الاولى 2:20. قلنا دعوة قداسة، دعوة للنور. الدعوة الثالثة في بطرس الأولى 2:20 يقول الكتاب: لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعد. مش بس رب بيدعونا للقداسة ولا بيدعونا للنور، لكن الدعوة الثالثة أحبائي هي دعوة للألم، دعوة للألم. يقول كده في عدد 21: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الكتاب يتكلم لنا أنه في سببين للألم. في ألم أحبائي بيجي نتيجة خطأ أنا بعمله مش بحسب مشيئة الرب، فعشان كده الرسول يقول فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. يعني في ألم ممكن يجي أنا اللي بسببه لنفسي، الألم ده نتيجة إن قاتل، إن أنا قاتل، شرط قتل حرفي لكن ممكن أقتل فخويا في الكلام، سارق، فاعل شر، حاجة الرابعة يقول متداخل في أمور غيره. عارف اللي بيحشر، اللي بيحشر نفسه في حاجة ملهاش فيها، ده بيسبب له ألم، اللي هو المتداخل في أمور غيره. طيب الألم الثاني اللي رب بيتكلم عنه هنا في بطرس، بيتكلم عن ألم بحسب مشيئة الرب. يقول كده لأنكم لهذا دعيتم، ألم بحسب مشيئة الله. إن الله يسمع أحبائي إن أنا أمر في الألم، بس وأنا بمر في الألم ده الله بيبقى هدفه لحياتي. في إصحاح الأول لو بصيتوا معايا كده في الإصحاح الأول من نفس الرسالة وعدد 6 و7 يقول الذي به تبتهجون مع إنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. ليه في ألم؟ لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع إنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. انه في الم، بس الالم ده للتزكيه. لتزكيه ايه؟ لتزكيه ايماني. ممكن انا اتالم في حياتي وانا الالم ده بيكون هدف الله ليا هو انه يزكي الايمان بتاعي.